أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة الغاشية. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وشفنا المعنى الإجمالي، معناتها أفلا ينظر هؤلاء الناس نظر التفكر واعتبار، هؤلاء الذين كفروا بربهم أو من العرب من أهل مكة ومن غيرها من الكفار، أفلا ينظرون إلى الإبل؟ وقلنا الخطاب لهنا هو كان للعرب، ولكن هو لجميع المؤمنين. وإلى الآن لا زالت الإبل تدرس في دراسات عظيمة في أمهات الجامعات، هذا الحيوان اللي يستطيع العيش بدون ماء أيام معدودة من 10 إلى 15 يوم، وكذلك يأكل أي نبات على وجه الأرض في الصحراء القاحلة هذية، والكبر متاعه العظمة متاع الجمل وليد عمره 4-5 سنين يبدأ يقود فيه وهو يتبع فيه. ما هوش سهل هذية إلا بحكمة إلهية عظيمة. فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا عجيبا بديعا، يدل على قدرة الواحد، على قدرة خالقها. كتاب التسهيل قال في الآية: حظ على النظر في خلقتها، حظ على النظر حتى للمؤمنين لما فيها من العجائب، لما فيها من القوة وانقيادها مع كل ضعيف من البشر، صبرها على العطش، كثرة المنافع التي فيها. شنو هي المنافع؟ شفنا من المأكل متاحها فماش من ما أحسن من لحم الجمل، خاصة القعود يعرفوه، هذه البنادق وهذه فهمتي ولا المسلي، وأنواع من الأكل ما يكون كان بها، وكذلك الملوخية معناتها فيها بنة أخرى بلحم الجمل، وفي فوائد طبية عظيمة ياسر، بعيد على الكوليسترول اللي موجود في الغلمي وغيرها، معناتها من الحاجات اللي تهيج بعض أمراض كيف اللحم البقري، العذر عفانا وعفاكم الله يهيجوا. لا، جمل فيه منافع عظيمة ياسر في لحمه، زيد في الحليب متاعه، زيد في النوع اللي خرجوا له صوف وله شعر وبر. هل وبر ذي قلت لكم سبحان الله جماعة الجنوب يعرفوه، وقت تلبس البرنوس لبر وتبدأ الشتاخيتين من السماء حتى شيء ما يتعدلك من داخل، قلوا أمبيرميابل، قوة لله الواحد القهار. فهو خلق عجيب سبحان الله. بعض المفسرين قالوا ربي سبحانه وتعالى ذكر الإبل لأن الفيلة ما كانت موجودة في بر العرب، الفيلة موجودة في الهند وفي غيرها ما كانوش يعرفوها، كانوا أكبر حيوان يعرفوه هما الإبل. به ثم قال تعالى وإلى السماء كيف رفعت. المؤمن الحقيقي يعرف أنها السماء هذه اللي قد ما تكلموا فيها المختصين ولا وصلوا الحاجة قوية ياسر في البحوث. يا جماعة تصوروا هالشمس هذه والأرض اللي دايرة بيها هي وكواكب أخرى من جملتهم القمر وغيرها من الكواكب، الكلها قاعدة تجري في فضاء لا يعلمه إلا الله. الشمس تجري والكواكب يدوروا حولها ويجريوا معاها ويدوروا حول نفسهم وحولها هي. معناتها قوة لله في هالإبداع والحكمة، وأن هذه السماء قد رفعها الله سبحانه وتعالى وبناها. قبل يقولوا كيفاش البني، اليوم يقولوا طبقة لوزون اتثقبت صار فيها ثقب وكيفاش باش نصلحوه ويلزمنا نبعدوا على هالمواد هذية ويلزمنا ناخذوا المواد هذه. المؤمن وقت يتدبر في هذا يعرف عظمة المولى سبحانه وتعالى وكيفاش دعم هذه السماء بدون عمد. وكذلك وإلى الجبال كيف نصبت. ما نحبوش نزيدوا نتكلموا في الحاجات العلمية اللي تذكرت بأن بدون عمد ترونها اش قالوا فيها واحد، لأنه تعرف الأمور العلمية هذه ما تثبت إلا باليقين، وإلى الآن ما زالت ما هيش 100%، ولكن اكتشافات عظيمة في هالعصر ذي تدل على أن هذا القرآن العظيم هو من عند الله. وإلى الجبال كيف نصبت. هالجبال الشاهقة من سلسلة الهيمالايا وغيرها من الجبال والمرتفعات اللي ساعات تشوفوا في أفلام وثائقية تبين قدرة ربي في هالجبال، كيفاش سبحان الله تقول يوصل ارتفاع الجبل الغادي والإنسان سبحان الله يوصل له ويكتشف أسرار عظيمة جدا في هذه الجبال. كيف نصبها الله سبحانه وتعالى على الأرض، كيف ثبتها ثبوتا راسخا لا يتزعزع ولا يتزلزل، حتى إذا كان جاء يوم القيامة أول خلق هذايا العظيم تشوفوا كيفاش يتنسف نسفا. قال تعالى فنذرها قاعا صفصفا، على شكون؟ على الأرض. ما لو إلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبت على الأرض نصبا ثابتا راسخا. وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض التي يعيشون عليها كيف بسطت ومهدت. بالرغم هي كروية الشكل وكيفاش الإنسان يلقى فيها الأراضي الشاسعة ومعنتها ويزرعها من قمح ومن شعير ومن غيرها من الزراعات الكبرى والأشجار والثمار، شيء كبير ياسر. كيف بسطت، كيف مهدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليها كروية الشكل، وبها الضغط اللي جعله ربي سبحانه وتعالى المحيط بها شيء في قحها وشيء من فوق وشيء على جنبها وشيء، والدنيا راسمة باش بحكم عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. استقر عليها البشر، زرع فيها أنواع من المزروعات. قال الألوسي رحمة الله عليه وهو من أحسن التفسير أيضا شيقول، يقول ولا ينافي هذا القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة. لويه؟ قال لمكان عظمها، بالرغم أنها بين الكواكب الصغيرة إلا أنها ما شاء الله شاسعة بالنسبة للبشر، وكيف يعرفوا يتحكموا فيها ويتصرفوا فيها تسيحهم وما تضيقش عليهم. ذلك أثبت بعض العلماء كالإمام الفخر الرازي، فكل وقت ذاك أثبت أنه كروية الشكل، تلقاه في تفسيره 600 هجري هو يذكر أن الأرض كروية الشكل، وكذلك تفسير أبي السعود والألوسي ذكروا هذا في سورة لقمان تلقاه. وأما كونها مسطحة ومبسوطة بالنسبة للواش للعظم متاحة والكبر متاحة، والنسبة للناظر اللي ينظر لها ما يشوفش كورة، علاش؟ خاطر يخزر الشيء القريب له بركة. ملف ليس في القرآن نحب نوصلوا له ما يخالف الحقائق العلمية، كل حقيقة علمية ثابتة إلا وتجد القرآن مؤيد لها وما هوش خارج عنها سبحان الله. والحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر، كيف الجمل وكيف السماء وكيف الجبال وكيف الأرض، ألواه الذكر ذا، أن القرآن نزل على شكون؟ أول ما نزل على العرب، وكانوا يسافروا برشا في الأودية والبراري منفردين عن الناس، والإنسان إذا كان بتعدى على المدينة متاعه مباشرة يقبل على التفكير، سبحان الله، يولي يستعمل الفكر أكثر من كل شيء. فأول ما يقع بصره هذا العربي على البعير اللي يركب عليه، يرى المنظر، يرى كيفاش كيف تبدأ فما ريح، كيفاش العينين متاعه تهبط عليهم ظلالة تمنعه، ويرش وفر متاعه الكبار كيفاش تمنعك التراب يزوزله في عينيه، وإذا كان زاد نظر الفوق ويبدأ متكي يخزر للسماء ويشوف هل العظم الكبير اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى من غير حاجة يشوفها شدتها، كيف ينظر على اليمين والشمال ما يرى كان الجبال على يمينه وعلى يساره وإلا الأرض المبسطة. فلذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى هذه الأشياء. ابن كثير رحمة الله عليه قال نبه تعالى البدوي، هذا ابن كثير برك، قال نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض الذي تحته، على شنو؟ على قدرة خالق، على قدرة الصانع، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف الذي لا يستحق العبادة سواه. هكا سيدي ابن كثير يقول. وقد ذكر ربي سبحانه وتعالى هذه الدلائل، ولكن لم يعتبر الكفار بذلك. آمر سيد النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة بشوعظهم وتذكيرهم، فقال مباشرة فذكر إنما أنت مذكر. ما معنى؟ أي فعظهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وخوفهم، ولا يهمنك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون، فإنما أنت واعظ ومرشد، أنت مرشد هذا الخلق، وربي جعلك أنت سبب في الهداية. أما بش بالصيف عليهم، لا، قالوا لست عليهم بمسيطر، أي يا محمد لست بمتسلط عليهم ولا قاهر لهم، لأن القاهر والقهار هو الله سبحانه وتعالى. أنت ما تجبرهمش على الإيمان، إنما تعظهم وتعطيهم الآيات البينات حتى يتفكروا. قال تعالى إلا من تولى وكفر. هل أعرض عنك يا محمد وأعرض عن هالآيات اللي ذكرتهم بيها، والوعظ يا محمد اللي وعظتهم بيه، وكفروا بالله، كفروا بالعلي القدير؟ قالوا إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله بنار جهنم الدائم، العذاب بتاعه. سيد القرطبي رحمة الله عليه ايش قال؟ قال وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر، برش عذاب جيهم في الدنيا، لكن العذاب الأكبر الله لا يدخلنا ليه هو عذاب جهنم. ثم قال تعالى إن إلينا إيابهم، شنو معناه؟ إن إلينا رجوعهم، معناتها قد ما تذكرهم بالأمم السابقة وباللي عملوه وباللي طغاو وش كان مصيرهم وهما بيدهم، ينقلوا آخر خبر الناس اللي حبوا يحطموا الكعبة كيفاش ربي يدمرهم، وهذاك العام اللي فيه ولادتك أنت ذكرتهم بهذا، ما هم حبوش تذكروا، قلوا ربي إن إلينا إيابهم، معناتها إلينا وحدنا ورجوعهم بعد الموت، ولازم شي يجيوني، ثم إن علينا حسابهم، معناتها رانا باش نحاسبوهم وباش نجازيوهم على الشيء اللي عملوه. هكا تنتهي هذه السورة الكريمة، لكن إن شاء الله نزيد نشوف المعاني متاحة العظيمة في الحصة القادمة، ونشوف الأمور البلاغية اللي توجدت في هذه السورة العظيمة. وربي بجاه القرآن العظيم ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.